All right. كتابهم ولا يظلمون

ثم لا تجد لك عليه

وقرآن الفجر. Thank you. Thank you. ونزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة الإنسان أعرض وإذا مسه الشر كان يئوسا Oh. أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن قل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كبيرا الشيخ محمود صديق المنشاوي.